الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان ما هو صريح من السب وما هو بالتلميح، وقرأنا كلام القاضي عياض في الشفة، ثم قرأنا كلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم، وقفنا عند بعضه صفحة 561 و562 بعد استبيان مراتب السب للديانة، بعد استبيان مراتب السب. فكان الكلام اللي هو ايه، خدنا وجه اول اللي هو ايه، فان سب موصوفا بوصف او مسمى باسم وذلك يقع على الله سبحانه او بعض رسله. احنا قلنا ايه، قلنا ان احنا عندنا دلوقتي ان يسب الساب موصوف الدهر مثلا، الايام، الزمان، الاحوال، الظروف، ويرجع هذا السب في الحقيقة الى الله في الحقيقة الشرعية، لكنه هو قصده ان يسب ايه، هذا الموصوف او هذا المسمى الذي لا يمت بصلة في وجدانه، لا يمت بصلة في وجدانه بالله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ او انه هو يسب موصوف ويرجع هذا الوصف الى بعض رسل الله سبحانه وتعالى، وهو ايضا هذا السب الذي سبه للموصوف لا يمت في وجدانه، لا يمت في وجدانه بالصلة بين من سبه اللي هو الموصوف اللي سبه، وبين الرسل صلوات الله وسلامه عليه. قلنا مثال الاول هو ان يسب الدهر، أن يسب الدهر أو الأيام أو الزمان، وهذا السب على الحقيقة بالنص الشرعي دل على أنه يرجع في الحقيقة إلى الله، ولكن الساب لا يرتبط في وجدانه أبدا، ولا يخطر له على بال أنه ساعة يسب الدهر، فإن هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهم؟ فهل هذا يعتبر سب لله؟ قالوا لا، لا يعتبر. بعضهم قال يعتبر سب، وبعضهم قال ايه، لا يعتبر، مع انه محرم، لانه في نهي لا تسب الدهر، مع انه ايه، محرم، مفهوم؟ وده قلنا ان بعضهم قال ايه، قال لا، بل هو ايه، سب لله. قلنا ده كلام فيه تشدد، يعني الاولى لا، مفهوم كده؟ ده اللي هو ايه، مثال الاول. مثال الثاني اللي هو بقى أن يرجع، أن واحد يسب، خدنا المثالين، المثال الأول هو إيه؟ أن يسب موصوف يرجع إلى الله، فهمنا؟ طب أن يسب موصوف يرجع إلى الرسل، قلنا أمثلة زي الفتية التي سئل فيها الإمام أحمد والإمام ابن سحنون رحمه الله جميعا، رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم، يعني واحد سب جدود أو أجداد رجل أو آباء رجل، هو في وجدانه يسب ابائي ووجداني او اجدادي لا يرتبط في وجداني ولا يخطر له على بال ان يرتبط المسبوب اللي هو اجداد اللي قدامه والانبياء، لا يختلط على بال ابدا. فلما سئلوا طيب الراجل ده يعتبر سب الانبياء، بعضهم قال اه يعتبر سب الانبياء وبعضهم قال لا، لكن كرهوه، كرهوا ان هو يعني يقول مثل هذا، لانه كما قال الامام احمد اقل احواله انه يكون قد سب بعض المؤمنين من ايه؟ من اجداد هذا الرجل، اقل ما فيه. لكن المساله المناقشه هل يعتبر هذا الرجل قد سب الرسول، رسول من الرسل باعتبار ان واحد يقول واحد يعني اباءك كذا الى ادم، طبعا طب ما هو الاباء الى ادم فيهم ايه؟ الانبياء، فهم باي طريق كان. يبقى اذا مساله ان هو يعتبر بالجمله، فده ايه؟ هل يعد من سب الانبياء بالتلميح؟ قالوا لا، وبعضهم قال ايه؟ فهم. فقلنا لا، الكلام ده ايه؟ انه ملوش حقيقه. فبعضهم اعتبر ان الكلام ده يشبه كلام لما واحد يقول اكون كافرا ان لم افعل كذا، واكون يهوديا ان لم افعل كذا، واكون كذا واكون كذا. هل ده من قال هذا القول يعتبر كافر؟ الصحيح ان من التزم امرا من هذه الامور على سبيل التهديد او الوعيد هذا لا يصير به كافرا، لانه لا يعلن، لانه ايه؟ لا يعلن، انما يتوعد. بمعنى زي ما يكون ايه؟ واحد يقول لك يلزمني الطلاق، علي الطلاق ما يدخل لك بيه، اكون يهودي ما يدخل لك بيه، نعوذ بالله من هذا وذاك، ونسال الله السلامه في الدين والدنيا. فلما واحد يقول هذا، يقول مثل هذا الكلام، هل يعد يهودي او تعد امراته طالق؟ لا يعد امراته طالق، واضح على الصحيح. اما طب هو اكون يهودي لو دخلت، هم باب ان هو ايه؟ يريد ان يلزم نفسه، فدعا العلماء انه يجري مجرى اليمين، يجري ايه؟ يعني زي واحد بيهدد نفسه، يعني واحد يقول لمراته علي الطلاق ما ايه؟ ما انت راح المكان الفلاني، او علي الطلاق ما انا جاي لك، فبيلزم نفسه، يعني بيتعيا كانه بيشد، وان لم لا يعني ايه؟ لا يرتبط في وجدانه اصلا طلاق، والصيغه نفسها ليست صيغه تطليق، لان ده واحد يقول يلزمني الطلاق لو عملت كذا، يعني ايه؟ يعني لو عملت العمل ده يا عم يلزمني ابقى يهودي، ومش بيقول انا يهودي، بيقول يلزمني ابقى يهودي لو عملت العمل ده. طبعا دي مقوله منكره. مقوله ايه؟ منكره، لا يقولها مسلم تقي، مفهوم؟ فيبقى ايه؟ هو بيربط نفسه، يعني بيلزم نفسه من بدك، ده وصل الكلام اللي هو. ومنهم من قال هو يمين، ووجه الاول ان ابا بكر رضي الله عنه كتب الى المهاجر بن ابي اميه في المراه التي كانت تهف المسلمين، اللي هو وجه ايه بقى؟ اللي احنا قلنا في مسالتين، منهم من قال هو يسب من امامه ولا يرتبط هذا بالانبياء، ومنهم من قال هذا يجري كشبه مساله اليمين في قوله اكون كافرا او اكون. فوجه الاول اللي هو مشابهه الكلام ده، انه كانت في امراه في زمن ابي بكر في مكان يعني تحت احد الولاة يتبعونه، فهجت المسلمين، ما هجتش النبي، لان من هجى النبي كفر، يبقى ده سب مباشر. هجت المسلمين، يعني المسلمين ناس وحشين، المسلمين ناس دول تعبانين. طيب من امام المسلمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فقتله مع استغفر الله قطع يده. هو اعتبر ان هي وقعت في امر اشد من سب المسلمين اللي زواتهم بعيد عن الرسول، واقل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعذرها تعذير شديد بما ايه؟ قطع يدها، فيشبه الحد، يشبه ايه؟ الحد. فلامه ابو بكر، وقال انت كان يكفيك تعذرها تعذير شديد وتعنفها، لانها لم تفعل امرا يستوجب حد، غايته انه سبت المسلمين وطعنت فيهم. هو تأول انها ان النبي صلى الله عليه وسلم من جمله المسلمين، وان كان لم يقع هذا منها تصريحا. فبيقول يبقى ده وجه ان هم اعتبروا ان ابو بكر الصديق لامه ولم يعتبر هجوها، عايز يستدل ان فقه ابي بكر اعتبر المراه غير ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم، بالرغم انها هجت الايه؟ فبالتالي لما واحد يقول ابوك اباءك وجدودك، يبقى برضه ما سبش الرسل، لان دي صرحت بهجو المسلمين والنبي فيهم ضروره. صلى الله عليه وسلم الإمام، مفهوم المسألة ولا إيه؟ وبيقول إن وجه الأول في إنه لا يعتبر سبا للأنبياء شبه كل ده عشان أعمق عندك كيف كان تدقيقهم وتشديدهم في ضبط المسألة فيما يكون من السب ولو كان من طريق بعيد، عشان تفهم بس إن المسائل عندهم كانت إيه؟ مش زي ما عندنا كده يعني فيها من التفريط ما فيها، لا كان لها معيار دقيق. فهم بيقولوا ان لا، الصحيح في من سب اباء رجل اجداده الى ادم لا يكون، لان ده كان فقه ابي بكر رضي الله عنه. ازاي يا سيدي؟ قال انه لام، ووجه الاول ان ابا بكر رضي الله عنه كتب الى المهاجر بن ابي اميه في المراه التي كانت تهدي المسلمين يلومه على قطع يدها، يلومه على قطع يدها، ويذكر له انه كان الواجب ان يعاقبها بالضرب، مع ان الانبياء يدخلون في عموم هذا اللفظ، ولان الالفاظ العامه قد كثرت وغلب اراده الخصوص بها، فاذا كان اللفظ لفظ سب وقذف، وللانبياء ونحوهم من الخصائص والمزايا ما يوجب ذكرهم باخص اسمائهم اذا اريد ذكرهم، والغضب يحمل الانسان على التجوز في القول والتوسع فيه، كان ذلك قرائن عرفيه ولفظيه وحاليه. يعني دلوقتي الانبياء لما لهم من مقام ولما لهم من مكانه تستلزم التعظيم، لما واحد يقول اباءك وجدودك في ساعه غضب، وكنوع من توسع الكلام بين الناس اعتادوا ان يسبوا الشخص ببعض الالفاظ وبعض الطرق، يقول لك مثلا اباءك، يعني عايز يسبه فيروح له ايه؟ مثلا واحد يقول له مثلا يلعن اللي جايبينك، فهو ايه؟ عايز يسبه هو. فاتسع الناس مثل هذه المقالات على سبيل سب بعضهم بعض، فقالوا ان لو هذا، لما تنظر الى انه الانبياء لهم مقام مخصوص في النفس يستلزم عند الطعن فيهم ذكرهم على الخصوص، لا يصح ان تدخلهم في عمومات الكلام، بحيث لما يتكلم عن المسلمين يبقى هم فيهم، لما يتكلم عن الناس يبقى هم فيهم، لما مثلا يقول لك ايه ده الناس بقت تعبانه، ده الناس بقت كلها ملهاش لازمه، فيقول لك ايه طب ما الناس دي منها الانبياء، يبقى انت كده بتسب الانبياء. طبعا من المعلوم ان الناس في عرفها في استخدام هذه الالفاظ لا تدخل الانبياء في ايه؟ في ذلك. فدي اسمها قرينه عرفيه، اللي هو ان الكلام ده تخاطبوا به على سبيل ايه؟ الطعن في انفسهم او من حولهم، وليس الطعن في سائر الخلق بما فيهم الانبياء. وفي نفس الوقت قرينه حاليه، ان انا لما باجي اكلمك وغضبت معاك فبسبك انت، فايه؟ فلما ذكرت الاباء او الاجداد كان ايه؟ فيما يتعلق بسب شخصك، وليس بما يتعلق بسب ايه؟ كل المخلوق، كل القدامى ما فيهم الانبياء. دي اسمها قرينه ايه؟ حاليه. ولفظيه، ان اللفظ ان اعتاد الناس لما يسبوا بعض ايه؟ يقولوه. لما يسبوا بعض، مش لما يسبوا الانبياء، لما يسبوا بعض ايه؟ يقولوه. واحد يقول لي بس دي اللي احنا بنمسك فيها. برضو الناس لما بيجي يسبوا الدين اعتادوا انهم يسبوا بعض بايه؟ بسب الدين. نقول له لا، احنا قلنا ان الكلام ده هو اجمعوا على انه باي صوره يقع يبقى ايه؟ كفر، لان ده سب الدين. لكن ده احنا بنتكلم على لفظه لا تمت الى الدين بصله، ويمكن ان تحمل بدقيق نظر على الرسل او الدين او ما شابه بدقيق ايه؟ نظر. فده اللي هم ايه؟ تجادلوا فيه، لكن الاولانيه ما تجادلوش فيها، ده قالوا سواء كان جادا او هازلا او زاهلا عن اعتقاد. يعني ما يعرفش يقصد ايه؟ وما يعرفش الحكايه. قالها كده وخلاص. انما كنا نخوض ونلعب، ده احنا بنتريق كده، لا مش قصدنا نتريق عليه، ولا جات في دماغنا هو، والله ده احنا مؤمنين، ده احنا ما نقصدش. مفهوم؟ فحتى انت لما تيجي تسب واحد فروح تذكر الدين، واحد مثلا ذكر ان خلق، يقول لك ان خلقك، بيقول لك لا انا بشتمك انت، خلاص فهي قضيه ايه؟ ما دام ذكرت اللي خلقه يبقى اللي خلقه. لان انت ما ذكرتش لفظ حملناه على من خلقه. مفهوم؟ فدي قضيه ودي قضيه. يبقى ما تعارف عليه انه يسب لبعضهم بعض، هذا بخلاف الالفاظ الصحيحه. الكلام ده هتقول لي بقى انت هتالفه، يقول لك لا ده المباحث اللي فاتت، عشان الكلام كله جزئيه مركبه. لان احنا خلصنا الصريح ومفيش فيه جدال. الصريح مفيش فيه ايه؟ جدال. صح ولا لا؟ كان ذلك قرائن عرفية ولفظية وحالية في انه لم يقصد دخولهم في العموم. لم يقصد دخولهم في الايه؟ في العموم. لم يقصد. يبقى كأن بعض العلماء افترض دخولهم في العموم. فهو قال لهم لا، ده عشان يخشوا في العموم ده اللي هو بعيد دخولهم فيه، بعيد لابد ان يقصد. ودي الجزئيه اللي احنا قلناها اللي هو اللي فات. ماذا تعتبر المقاصد؟ اذا كان اللفظ غير دال على المذكور. غير دال ايه؟ واحد بيقول عباره لا ليها علاقه بالرسل ولا ليها علاقه بالدين، يبقى لازم النقص، مش مجرد ان يقولها ثم تثبت الدين. لكن واحد العباره المذكوره تدل على المذكور من غير جدال، يبقى ما بنقولوش تقصد ايه؟ لأنه هو مطالب بالإيمان أن يضبط. فإحنا قلنا الإيمان موقف، الإيمان حق عبارة عن إيه؟ قيد لجام. إيه الفرق بين المؤمن وغيره التقي وغيره؟ ده ملجم لجام الشرع، وده إيه؟ مفوت. فلما يفوت يقول لك لا ما قصدتش، يكفر ما قصدتش، ويسب الدين ما قصدتش، ترك الصلاة ما قصدتش، كل حاجة ما قصدتش. يبقى مفيش فرق بقى بين المؤمن وإيه؟ مفيش لجام. لكن معروف إن الإيمان هو القيد. مفهوم؟ يبقى هو مطالب بإقامة ضابط، إقامة إيه؟ اللي هو التقديس. في أنه لم يقصد دخولهم في العموم، لا سيما إذا كان دخول ذلك الفرد في العموم لا يكاد يشعر به. في أنه لم يقصد دخولهم في العموم، لا سيما إذا كان دخول ذلك الفرد في العموم لا يكاد يشعر به، خاصة إذا كان دخول هذا الفرد المعني به المسألة، هذا الفرد المعني به المسألة اللي هو الأنبياء مثلا، أو الدين أو الآيات أو اسم الله سبحانه وتعالى. ماله الفرد هنا؟ مش معناه الفرد يعني الشخص، الفرد يعني اللي هو المذكور، اللي هو الفرد اللغوي، اللي هو المسمى. فلا سيما إذا كان لا يشعر به في الايه؟ في الكلام. يعني أنت النهاردة لما تسمع واحد بيقول له جدودك وأباءك، هل أنت بتستشعر دخول الأنبياء بمجرد سماع اللفظ ده؟ فيبقى هنا لابد من ايه؟ من القرينة التي تدل على دخول. ليه؟ لأنه الأصل عدم دخوله. الأصل إيه؟ عدم دخوله. دل على الأصل ده القرينة الحالية والعرفية واللفظية. ويؤيد هذا أن يهوديا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: والذي اصطفى موسى على العالمين. والذي اصطفى موسى على العالمين. فلطمه المسلم حتى اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على موسى، عن تفضيله على موسى لما فيه من إيه؟ انتقاص المفضول بعينه والغض منه. ولو أن اليهودي أظهر القول بأن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم لوجب التعزير عليه إجماعا، فبالقتل أو بغيره كما تقدم التنبيه عليه. يعني بعيد عن هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما المسلم لطمه من باب أنه فهم ان اليهود بيفضل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم، فده في غمض، فيه ايه؟ غمض لمحمد صلى الله عليه وسلم، فنهاه. لانه يعني الكلمة دي مش يأتي فيها، يعني مش واضح منها انه ايه؟ ان فيه ما قالش مثلا اصطفى موسى على العالمين دون محمد، لا، قال ايه؟ والذي اصطفى موسى على العالمين. طيب ما هو ما يمنعش ان اصطفى موسى على العالمين، واصطفى محمد على العالمين، واصطفى نوح على العالمين، مش كده؟ اصطفاهم كرسل دون تفضيل. لكن لما اقول اصطفى موسى على العالمين دون محمد، يبقى واضح ان انا فضلت واغمضت محمد صلى الله عليه وسلم. فلطم المسلم من باب فهمه، انه فهم ان دي ان هو بيغمض، فنهاه النبي. فبقول ده يدل على المعنى ده، انه كل ما كان من سب موصوف او مسمى يرجع الى الرسل، فان كان هذا الرجوع غير صريح او غير مفهوم او غير واضح، فيبقى الاصل عدم ايه؟ عدم دخولهم، ما لم يدل على ذلك قرينة. مفهوم؟ واضح ولا ايه؟ طيب، يبقى كده اتفهم حكم السب الصريح والسب بالتلميح. السب الصريح مفيش فيه مشاكل، اجماعات واتفاقات دون ايه؟ وخدنا صوره وامثلته. طيب، السب بقى اللي بالتلميح قلنا منه مرحلتين: قول يرجع بالسب الى المسبوب، برضو ده زي حكم زي الصريح. يعني واحد مثلا يقول ايه؟ ثوب محمد صلى الله عليه وسلم كان واسخ. مفهوم؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الطعام، يبقى ده تلميح في ايه؟ تلميح في التنقيص، ده شأن الصريح. لكن واحد بقى ما ذكرش محمد صلى الله عليه وسلم، ده ذكر الاباء او الاجداد، بما بنقول كده ان ايه؟ نقول احتمال او نقول طب ده كده ممكن يخش محمد صلى الله عليه وسلم في الذكر، فده اللي حصل فيه الكلام ده، ابعدوه. بعض العلماء ادخلوه وبعض العلماء ايه ابعدوه. افهم الجزئيه اللي هي ايه، اللي هي ما كان بالتلميح اللي هو معناه ايه، اللي هو ان يذكر، ان يذكر موصوفا او مسمى، مش ان يذكر الانبياء والرسل والله. افهم الكلام، ان يذكر ايه، يعني مثلا لما واحد يقول اعنى الله حمل السماوات يبقى كفر، هو مش يقصد يقول انه عاجز، ما قالش عاجز، لكن هذا القول تلميح بالايه، بالعجز، اعناه تعب من حمل السماوات، نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ده بالتلميح ولا بالتصريح؟ غير الواضح تلميح، لكن حكم حكم. لكن لما يجي واحد يقول تبا للظهر فنقول والسب يرجع الى الله، هل ده يستوي مع تبا لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نعوذ بالله من ذلك، لا، نستغفر الله عز وجل نتوب اليه، لا طبعا، لا يستوي ابدا بحال من الاحوال. مفهومه؟ عشان تبقوا بس فهمتوا ايه هذه الجزئيه. طيب مساله برضو، مساله السابعه او الثامنه، ما اعرفش ترتيب، انتوا حسب ما انتوا كاتبين الارقام. سب سائر الانبياء كسب نبينا صلى الله عليه وسلم، سب سائر الانبياء كسب نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني جميع الانبياء من باب ان الايمان بالانبياء ركن من اركان الايمان، الايمان بالانبياء، الايمان بالنبيين ركن من اركان الايمان، وطبعا الايمان بالنبيين يستلزم انزالهم المنزله التي تليق بهم والتي انزلهم الله اياه، من انهم رسله ومصطفاه من خلقه والذين فضلهم الله عز وجل على سائر البشر بأن جعلهم رسله وجعلهم حاملوا رسالته إلى الخلق واستأمنهم على ذلك وقاموا بذلك على خير قيام، مفهوم؟ بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، كل أمة أرسلوا إليه وجاءوا بالحق المبين، لم يبدلوا ولم يغيروا، مفهوم؟ ولم يقيموا أمرا لأنفسهم، مفهوم؟ إلى غيرها. وأن منهم أولو عزم وهم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل، مع اختلاف بين العلماء، لكن الصحيح هم الخمسة، مفهوم؟ وإلى آخر. وأنهم كثير كثير، قص الله علينا من أمرهم ما قص وغاب عنا الكثير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، مفهوم؟ طيب ده مجمل الكلام في الإيمان بركن الإيه؟ النبيين. فبالتالي ده مقام يحفظ لكل نبي، فلو سب احد، مش الكلام بقى محمول في حق محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا، بل سب اي نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام كسب نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع، بيقول في الصارم صفحة 565، في الصارم صفحة 565 قال: والحكم في سب سائر الانبياء، والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين، افهم الكلام، المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة، مثل أن يذكر في حديث أن نبيا فعل كذا، حتى لو ما ذكرش اسمه، يعني سواء قال نبي باسمه، نبيا بإيه؟ باسمه عليه الصلاة والسلام، أو سب نبيا بوصفه، يعني ذكر حديث او قصة فيها ان نبيا فعل كذا فطعن في هذا الفاعل، طعن في هذا الفاعل، قال ده كلام فارغ، ازاي حد يعمل كده وهو منسوب هذا الفعل الى نبي، وان كان مش مذكور اسم، وان كان ايه غير مذكور اسم، يعني مش مثلا موسى عليه الصلاة والسلام او ابراهيم عليه الصلاة والسلام او نبيا كلوط عليه السلام او الى اخره، لا، ده ايه، أن نبيا من بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل، قال لقومه كذا وكذا، كأني أنظر إلى نبي من إيه؟ من الأنبياء، لطمه قوم وضربوه وقد أدمي وجهه ويقول، كما في الحديث الصحيح، اللهم اهدي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلم، ما سماش النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ما سماهوش. فقد يأتي نصوص فيها ذكر أفعال منسوبة لأنبياء فيروح إيه؟ يوم يطعن. فمن سب نبيا، افهم، مسمى باسمه من الانبياء المعروفين المذكورين في القرآن او موصوفا بالنبوة، مثل ان يذكر في حديث ان نبيا فعل كذا او قال كذا فيسب ذلك القائل او الفاعل، طبعا هتقول يعني ايه سب؟ يعني يعمل بقى الكلام احنا حكينا فيه الرغي بقى، انواع السب وصور السب والطاعة، كلام بقى اللي انت ايه عرفت صوره بقى، احنا مش كل مسألة تركب. مع العلم بانه نبي، يعني فهم ان الكلام ده منسوب الى نبي، لكن ممكن واحد يقول له ايه ده في واحد من الامم السابقة عمل كذا، ما قالوش انه نبي، فيعني استغرب العمل. في واحد يقول له ده انت كفرت، ده نبي. لا ما بقاش كفر، لانه لما سبه او لما طعن فيه لم ايه لم يكن يدري ان هذا فعل نبي. وطبعا دي مش مسائل انك انت ايه الامور ما هياش بان هو يسب من يظن ويعتقد غير نبي وبعدين تقول لا ده كده نبي انت كده كده، لانه ليس شرطا ولا ضروره ولا حتى بالعرض ان يفهم ان الكلام ده منسوب الى نبي، مع العلم بانه نبي. وان لم يعلم من هو، باعتبار ان ايه ركن الانبياء ان الايمان بالانبياء مش موقوف على العلم باسمائهم ولا باوصافهم، مش كده؟ مع العلم بانه نبي، وان لم يعلم من هو، او يبقى دي حاله ثانيه، او يسب نوع الانبياء على الاطلاق من غير تعيين، او يسب نوع الانبياء على الاطلاق، نعوذ بالله من ذلك ونبرأ الى الله من هذا. فالحكم في هذا كما تقدم ويقتل حدا على الخلاف الحد، لان الايمان بهم واجب عموما. الايمان بهم فقلنا هو ركن من اركان الايمان، وواجب الايمان خصوصا بمن قصه الله علينا في الكتاب. الايمان بالانبياء يا اخوان بينقسم الى ايه قسمين، ايمان مجمل وايمان مفصل. اما المجمل فهو الايمان بان الانبياء هم خيرة الله عز وجل، خيرة خلق الله، وانهم الذين اصطفاهم، وانهم اصطفوه من خلق، وانهم وانهم وانهم، ده الايمان المجمل. المفصل هو الايمان بادريس واسماعيل وابراهيم، ان نبيا اسمه ادريس ارسل لقوم كذا، وان نبيا اسمه اسماعيل، وان نبيا اسمه ابراهيم، ومن شأنه كذا وكذا، ده اسم المفصل. المجمل هو ما اجمل الله لنا فيه ذكره، والمفصل هو ما فصل لنا فيه من ذكره. فلو واحد طعن في الانبياء عموما، في نوع الانبياء عموما، يبقى ايه نقض ركن الايمان بالانبياء، سواء كان في مسمى او في نوع الانبياء عموما. وواجب الايمان خصوصا بمن قصه الله علينا في كتابه وسبهم كفر وردة، وسبهم كفر وردة ان كان من مسلم، ومحاربة ان كان من ذمي. وقد تقدم في الادلة الماضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظا او معنى، وما اعلم احدا، يعني عموم الايات وعموم الاحاديث تدل على ذلك، لان من مجمل الايمان بالله ومن مجمل الايمان بالرسل، فحق رسول كحق سائر الرسل. فبيضيف وما اعلم احدا، هو بيقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وما اعلم احدا فرق بينهما، فيش واحد ابدا هو يعرف فرق بين ايه، بين يعني سب محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء. وان كان اكثر كلام الفقهاء انما فيه فقال لما تكلم ليه، لان انت قضيتك المباشرة مع محمد صلى الله عليه وسلم، من رسولك، مش كده؟ انت النهاردة لما تقول انا مؤمن بالرسل، فتقول انا متبع لابراهيم، نعم، لان يلزمك اتباعهم، ومتبع لوط وعيسى ومن خلال شريعة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وما اعلم احدا فرق بينهما. وان كان اكثر كلام الفقهاء انما فيه ذكر من سب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه، مش كده ليه؟ عشان دينك واللي انت محتاجه، وأنه وجب التصديق له والطاعة له جملة وتفصيلا. ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره، سببه يعني بالرغم من أنهم كله كفر، لكن لما تسب محمد صلى الله عليه وسلم أكفر، يعني كفر أعظم من كفر سب غيره، لقوة العلاقة الإيمانية بينك وبينه على الخصوص، واضح؟ وقوة العلاقة الإيمانية بينك وبالأنبياء الأخر على الإجمال، مفهوم؟ ولا ريب أن جرم سبه، مع أنهم إيه؟ في الأصل واحد، زي ما قلنا سب الله كفر وسب الرسول كفر، لكن سب الله أشد، مش كده ولا إيه؟ ولا ريب أن جرم سبه أعظم من جرم سب غيره، كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره، افهم، أعظم في الكمال. وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين عليهم الصلاة والسلام والمرسلين في أن سابهم كافر حلال الدم وإن شاركوا، يبقى ده الحد الايه الأدنى، مفهوم؟ فأما إن سب نبيا، فأما إن سب نبيا غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك. واحد قال والله آدم مش نبي، أنا مش معتقد إن آدم نبي، ومعتقد ذلك وبيتعبد لله بذلك، ما يدريش إن هو نبي لعدم وضوح القضية عنده، فسبه من باب إنه عبد صالح مثلا. مثلا، وعلى فكرة هناك طريقة من الطرق الصوفية في مصر اسمها الطريقة التاجية، عندها كتب ومؤلفات في إن آدم ليس نبي، إنما هو عبد من عباد الله الصالحين، بيقول ما فيش إيه ما يدل على نبوته، ده برضه من فساد المعتقد. لكن المعتقد الصحيح أن آدم نبيا من الأنبياء، افهم كويس. طبعا ده مش محل في تفصيل القضية، لكن لعله يذكر في محل آخر. لكن بس عشان إيه، ممكن تقع على كتاب أو تقرأ في بعض الأمور، كتب بتتباع وبيعطوها هدايا ساعات وكده لأتباع الطرق، واخد بالك، ومعناها طريقة يعني يمكن تجد معظم المنتسبين إليها ناس من المتعلمين علوم الدنيا، مفهوم؟ يعني ايه، فيقول لك بالمنطقة العقلية، حتى عملوا لهم كتاب كده لما قرأته، وكان واحد جابه لي على اساس يعني نناقش القضية اللي فيه، فلقيت ان هم معولين على منطقة عقلية ومؤولين بعض الايات بطريقة معينة، وقالوا والله الانبياء معصومين برضو من ضمن القضية، وادم اخطأ فيبقى ايه مش نبي، لان لو كان نبيا لكان معصوما، ايه غير هذا. طبعا مش ده مش موضوع تدليل، بس انا بفهمك ان ايه، اذا وقفت على مثل هذا فتبقى عارف انه ايه، انه باطل، انه ايه باطل، مفهوم؟ لكن هنفترض ان واحد من الطريقة دي مثلا يعني سب، وقع يعني في غضب ولا في ده ولا ده، باعتبار ان هو ايه ترتيب عقيدته انه مش ايه، انه مش نبي مثلا. انا بقرب بس المثال عشان نشوف الواقع، عشان ما تقولش الكلام ده، يعني ساعات انت بتقرأ كلام وبمثالك انه ملوش واقع، لكن سبحان الله العظيم يعني لما بتتسع دائرتك شوية بتجد انه الواقع وان كان غريب عنا. زي ما واحد يقول لك، لو واحد، لو ناس عبد الشيطان، عبد الشيطان، طب قول اه بيتبعوا، لا عبدوا في طرق في امريكا ولها مراكز ولها كتب ودعوات، بل لها محطات تلفزيون وزاعة بتدعو الى عبادة الشيطان، وبيعتبروا ان الشيطان ده هو اولى بالعبادة، لانه القوة العظمى ولانه المتحكم في العالم ولانه وبيستدلوا بآيات من القرآن، يعني من القرآن ومن الكتب، معظم كتب المؤلفة والارضية والسماوية وكل، ليه؟ على اساس انه ايه، طبعا بطريقتهم، يستدلوا بطريقتهم، بطريقة الجهلة والكفرة، مش بطريقة المؤمنين، مفهوم؟ زي ما النصارى بيستدلوا من القرآن على انه عيسى ابن الله او هو الله تعالى، الله عن ذلك علوم كبير، بطريقته يضل به وما ويهدي به وما يضل به، فما تستغربش، مش بيستدل بالقرآن بطريقة القرآن، بيستدل بالقرآن بطريقته هو، يقول لك انتوا ايه روح وروح منه، او هو روح الله، واخد بالك انت، واضح كده؟ فيقول لك ايه انه ده روح، وانا ايه زي ما ايه في قول في مريم، في آية مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وكذلك ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وروح منه الى غيرها. طيب، فأما إن سب نبيا غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك. وعلى فكرة برضو من ضمن الحاجات اللي بيختلف فيها الناس، هل الخضر نبي من الأنبياء ولا ليس نبيا من الأنبياء؟ دي مسألة مختلف فيها بين السلف، هل هو نبي ولا ليس نبي، لأنه علمه الله عز وجل وأوحى إليه، فدي هو على الصحيح أنه ليس نبي، على الصحيح أنه ليس من الأنبياء، وليس معنى كونه أوحي إليه أو علم من الله أن يكون نبيا، لأن الله أوحى إلى أم موسى وليست بنبية، مفهوم؟ فيعني ايه مثل يعني عشان تبقى بس ايه، فيجي واحد يكون فاما ان سب نبيا غير معتقد لنبوته فانه يستتاب من ذلك، اذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب والسنة، لان هذا جحد لنبوته. طبعا في بعض الواحد يقول هو في انبياء يعني ما سبت نبوتهم، وما في بعض الصالحين سموا بالانبياء لكن ما لم تثبت نبوتهم، زي النبي دانيال اللي هو وجد عمر بن الخطاب في الفتوحات ووجد عنده قران مثل قراننا، وكان معروف بالصلاح في قومه، وان عمر رضي الله عنه من شده سد الذريعه والتعمق سد الذريعه للشرك، ومن شده حمايه جناب التوحيد على ما تربى عليه، في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، دول أئمة. فعمل إيه؟ أمر بأن يعمى قبره، فأمر بحفر 40 قبرا وأدفن ليلا حتى يغمى على الناس. ويمكن ابن القيم لما بيعلق على الحصة دي بيقول لو أن جهال الزمان عثروا على قبره لإيه لأقاموا عليه وعبدوه وإلى آخره، لأنه معروف بالصلاح ده بقى. يعني يمكن هم بيجيبوا إيه؟ بيجيبوا واحد بوال ولا ده ولا ده، الله أعلم بصلاحه وبيعبدوه. فما اللي بقى لما يكون بقى إيه؟ معروف إنه صالح، وبعدين ده كان من الأولين. فده أيضا سمي النبي دانيال لكن غير مقطوع بنبوة، عشان بس تفهموا ان المسألة فيها كلام. او واحد يستغرب يقول ايه يعني ايه نبي سبت نبوته، نبي ما سبتش نبوته، فانت تبقى فاهم ان المسائل فيها مباحث طويلة. اذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب والسنة، طبعا طريق ثبوت النبوة بيكون بايه؟ بالآية والحديث، لان هذا جحد لنبوته. لو واحد قال لا انا مش عندي، لا خد بالك، لو فرضنا ان واحد بقى نبوته ثابته وجيت تقول لا ده نبوته ثابته، وقال لك لا ونبوته ثابته في الكتاب والسنه، يبقى ده ايه؟ غير بقى السب، جحد وجحد لغتين، جحد النبات. فان كان ممن يجهل انه نبي، يجهل انه نبي، فان سب فانه سب محض، يبقى من جنس السب، سب لمسلم، مفهوم؟ فلا يقبل قوله اني لم اعلم انه نبي. يعني لو هو معلوم النبي، مفهوم، وقال والله ده انا ما كنتش اعرف النبي، لا يقبل في هذه الحاله ما دام معلوم ولم يجهل. يعني ما يجيش واحد يسب ابراهيم عليه الصلاه والسلام او اسماعيل او ادريس، نعوذ بالله من هذا، وبعدين لك انا ما اعرفش النبي. لكن في طيب فهمنا كده، يبقى كل ما مضى من مسائل متعلقه بحكم السب التي هي على كلام الفقهاء والمحققين أنها راجعة إلى سب رسولنا صلى الله عليه وسلم، هي في الحكم سواء في من سب أي نبي من الأنبياء، وإن كان سب نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم، وإن لعظمة حرمته صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ يبقى كل ما مضى من بحث. أضف إلى هذا اللي بذكر بها كل درس التلازم بين كل كلام أو مسألة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم هي راجعة بالضرورة إلى سب الله عز وجل أو سب الآيات أو دين، مفهوم؟ الكلام ده كررناه أكثر من مرة، وقرأنا كلام الفقهاء اللي هم كانوا دايما بيقولوا ويركزوا في إنه إيه؟ من سب الله أو رسوله أو آياته أو دينه باللفظ، قرأت عليكم أكثر من مرة، وقلنا التلازم اللي احنا قرأناه في كلام ابن تيمية رحمه الله في جزء التفسير، ان هو وهذا يدل على التلازم بين انواع السب، انواع، وانها كفر جميعها، ولا يلزم حتى تكون كفر اجتماع الثلاثة. الكلام ده فهموه عشان ما يبقاش ايه برضو محصور في دائرة ان ده سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو كل ما هو سب للمقامات الثلاثة، ما يرجع الى الله سبحانه وتعالى او الرسول يعني، وما يمتد، او الايات اللي هي مجموع الدين، الآيات هي إيه؟ مجموع الدين. طيب مسألة، من سب أزواج الأنبياء، حكم من سب أزواج الأنبياء. طيب إحنا عرفنا من سب الأنبياء، خلاص فهمناها. طيب بالنسبة لأزواج الأنبياء باعتبار أنه يعني لهم صلة بهم وتصيبهم بهم معرة ويستؤون وتصيبهم بهم غضابة، مش كده ولا ايه؟ انت زوجته ترجع اليه زي زوجتك انت بالضبط، لما واحد يسب زوجتك تستشعر المعرة والغضابة ولا لا؟ بتصيبك. فهل ايه الحكم بالضبط؟ ايه الحكم فيه؟ لانها برضو تتفرع على هذا، احنا مش واحد يقول لي ايه هو المبحث كده مفتوح، يعني مثلا طب حكم من سب امام الصلاة، حكم من سب المصلى، ده كلها ايه؟ مسائل راجعة إلى أصل القضية، مسائل راجعة إلى إيه؟ إلى أصل القضية. طيب يبقى حكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاضي أبو يعلى: من قذف، افهم كويس ونبك ثواب، لأن ده إحنا تسألنا فيه، وإحنا قلنا إن لو لما نصبر مع بعض لنهاية المبحث كل التساؤلات اللي كانت بتبقى طبعا يعني ما نجيلها عشان بس إيه ما نقطعش المسألة. فأما من صفحة 565 في آخرها، فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 565 في الصارم، يا يقول فصل: فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. ليه بقى؟ لأن ده في تكذيب القرآن، تفهم؟ تكذيب بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكي الإجماع على هذا، أو معذرة، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد. يبقى دي مسألة إيه؟ مجمع عليه. من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وده في إجماع. وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فروي عن مالك، خد بالك، من سب أبا بكر جلد، ودي هتيجي مسألة الصحابة، من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. سياق شرطي: إن كنتم مؤمنين فلا تعودوا لمثله أبدا. يبقى لو عادوا فهم كده. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم ابن محمد يقول لإسماعيل ابن إسحاق: إن أتى المأمون بالرقة بمكان، يعني برجلين شتم أحدهما فاطمة. أتى المأمون بالرقة، أو أتي المأمون، تمشي كده أو كده، أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة رضي الله عنها والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، مفيش فارق، ليقتل إيه؟ اثنين. فاطمة عشان بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، تنترجع إلى أبيها، يبقى شتمها يبقى شتم، فاعتبر أن ده سب مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيره. وجايب الفتوى دي ليه؟ مش عشان فاطمة رضي الله عنها، ده عشان عائشة رضي الله عنها، مفهوم؟ قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان أو بطبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة. وكان بحضرته رجل، فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيقول له ايه؟ ده رجل بتاعنا. قال لهم: لا، ده مش بتاعنا، معاذ الله ان يكون ايه؟ من شيعتنا، من احبتنا، من مناصرينا، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين. يعني لو كانت هي خبيثة يبقى خبيث، وده طعن، تعالى يعني حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف استدلاله: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، جعلنا الله منهم، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، ده الرجل بيقول كده، فهو كافر. فضربوا عنقه، فضربوا عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي. يبقى ايه ده؟ كل ده في نقل كلام الأئمة، وعايز تقول ان ده اتفاق، وان ده حكاه كثير من الأئمة في ان من سب عائشة رضي الله عنه كفر بلا، انه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، فقدم اليه فقام اليه بعمود فضرب به دماغه فقتله. فقيل له: هذا من شيعتنا ومن بني الآباء. فقال: هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل. قرنان يعني في طعن، زي الدياسة، زي ما واحد بالعوامية يقول لك ده فلان ده بقرون، يعني لا يغار، زي التيس الذي لا يغار. فهو أخ الحسن بن زيد، حسن بن زيد من ايه؟ من بيت النبوة، ابن علي، ابن فاطمة، مش كده ولا ايه؟ يعني يبقى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر عائشة بسوء فده سب لمين؟ لجده، للنبي صلى الله عليه وسلم. واما من سب غير عائشة يبقى ده الاول اهو، يبقى عائشة ده حكمها، غير عائشة اختلفوا فيه، منهم من جعلها كعائشة رضي الله عنها هنشوف. واما من سب غير واما من سب غير عائشة رضي الله عنها من ازواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، احدهما انه كسب غيرهن من الصحابة على مسائل، يعني مش كفر، انه ليس ايه كفر. والثاني وهو الاصح انه من قذف واحدة من امهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. ليه بقى؟ لان عائشة رضي الله عنها ده مش فضل خاص بذاته، ده فضل خاص بمقامها، يعني الفضل ان كونها مبرأة مما قالوا وكون الله عز وجل انزل براءتها، هل ده خاص بذاتها بحيث لا يتعدى غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده من عشان مقامها، انها من اهل الفضل والايمان وانها زوج نبي، ولا يكون يعني هي اساسا مؤمنة فضل انها زوج نبي وده مقام رفيع. يبقى الاخريات زيها، انهم مؤمنات خلاص، وايضا ايه امهات المؤمنين يعني ازواج نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى نفس المقام، مفهوم؟ ولكن الحادثة تعلقت بمن؟ بعائشة رضي الله عنها، مفهوم؟ الحادثة اللي هو السبب يعني. والثاني وهو الاصح انه من قذف واحدة من امهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، وذلك لأن هذا فيه عار، لأن فيه إيه؟ عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له. والثاني وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. فتقدم التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله إلى غير هذا، طبعا هو يقصد كلام اللي هو إيه قالوا في طريات الكتاب في التدليل في صدق، احنا قلنا في أول الكلام خالص أول درس في المبحث وإن الأدلة على حكم الساب مبسوط منها كثير في الصارم، لكن احنا اخذنا عمدة هذه الادلة وهو ايات التوبة، لكن من هذه الايات ايضا الدل على عظم جرم السب قول الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله الى اخر الايات. فهنا في نقطة مهمة يا اخوان يعني ينبغي التنبيه عليها، وهي ان هذا الامر اللي هو سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون من جنس يعني متى يكون يعني او ما هو الامر المجمع عليه؟ وهو سبهم برميهم بالقذف بقذفهم، ده مجمع عليه يعني ده اللي ما فيش فيه خلاف، اما سبهم بما دون ذلك فيه ايه فيه الخلاف. يعني من رمى عائشة رضي الله عنها او غيرها بالزنا والعياذ بالله تعالى نبرأ الى الله من هذا وحشهن، فهذا ايه فهذا مجمع عليه في حق عائشة رضي الله عنها، وبالتالي كان الصحيح في غيره، مفهوم؟ اما وقع الخلاف في من سبها بغير هذا، مفهوم؟ تنقص يعني طعن، واضح كده؟ لكن طبعا اي طعن او تنقيص او ذكر بالقبيح او الى اخره زي ما قرأنا في الكلام باب التفصيل اللي فات في حق النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دي قضية ما فيش فيها فصال باي حال من الاحوال. طيب مسألة من سب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم اكتب ورقك زوجة لوط إيه؟ القرآن هو اللي ذكر وليس نحن، لكن إحنا لو جينا زوجة لوط وما نعرفش عنها حاجة وجينا قلنا فيها كذا يبقى إحنا إيه يبقى إحنا سبين، لكن لما القرآن يقول إن نوح ابن كافر غير لما أنا أقول إن نوح ابن كافر، لما القرآن يقول فخانتهما غير لما انا اقول فخانتهما، واضح؟ طيب حكم من سب احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا دي مسألة انت محتاج تعرف فيها الحكم، يا ترى سب الصحابة زي سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيش؟ قال فأما من سب أحدا، قال فأما من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيرهم، من أهل بيته وغيرهم، فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضربا نكالا، وتوقف عن قتله وكفره، يعني ما قالش بالإيه؟ بالقتل والكفر. قال أبو طالب سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال القتل أجبن عنه، ما أقدر شفتي به، ولكن أضربه ضربا نكالا، يعني ضرب إيه؟ ينكل به، يفك ما ينسهوش، ما ينسهوش، ضربا نكالا. وقال عبد الله سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرى أن يضرب. قلت له حد، يعني يضرب على سبيل الحد زي مثلا ضرب الزاني، فلم يقف عن الحد، إلا أنه قال يضرب، ما قالش يعني إيه، ما وقفش عنده، إنما قال يضرب، حد يضرب زي إيه. وقال ما أراه على الإسلام، طبعا وما أراه على الإسلام لفظ فيها الإيه؟ الإنكار، وفيها التشديد والتغليظ، لكن ليست حكم بالإيه؟ بالكفر. وقال سألت أبي من الرافضة، عبد الله ابن الإمام أحمد في روايتي عن أبيه، سألت أبي من الرافضة، فقال الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الإضطخاري وغيره، الإصطخاري، الإصطخاري وغيره، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم. يبقى ده معتقدك وده مسلكك اللي انت ينبغي ايه تسير عليه. لا يجوز، يبقى من يبقى الصحابة خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب من خيرهم؟ أبي بكر، ثم عمر بعد أبي بكر، ثم عثمان بعد عمر، ثم علي بعد عثمان، ثم سائر الصحابة بعد الخلفاء. واضح كده؟ فايه؟ فتبقى أنت ده، طب ايه الموقف منهم؟ الموقف منهم الإيمان بخيريتهم، نمرة واحد. اثنين، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ده عمله، ده سوه، ده طب ما هو ده ضرب ده، طب ما ده شتم ده، ما ده طب ما فلان ده كان شرب الخمرة وده مش عارف عمل ايه. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم. ولا ثلاثة، ولا يطعن على أحد منهم بعيب، على أحد منهم بعيب ولا نقص، لا يجوز، يعني ده من الذنوب، ده من الايه؟ من الذنوب. ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفى عنه، ليس له إيه؟ أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، يعني الإمام، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة، وخلد في الحبس حتى يموت أو يراجع. وخلد يعني إيه؟ مش أبدا، طول المكس، فهمت ما؟ وخلد في الحبس إيه؟ حتى يموت أو يراجع، يعني ثانو محبوس على طول، يعني مثلا ارجع عن سب الصحابة، لا مش ارجع، وهكذا. وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم، وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال الميموني سمعت أحمد يقول ما لهم ولمعاوية، ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. وقال لي يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، شك في دينه، الرجل ده مش تقي، ده احتمال يبقى منافق، شك في ايه؟ مش بقى رمي بكفر او حكمه بالكفر او بالردة، لكن ده من باب انه ايه؟ امر لا يتجرأ عليه تقي، فاتهمه على الاسلام، مش فاتهمه في الاموال او في الاعراض، فاتهمه على ايه؟ على الاسلام. فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيره امام احمد يعني واستتابته حتى يرجع بالجلد، وإن لم ينتهي حبس حتى يموت أو يراجع. وقال ما أراه على الإسلام. ده بيذكر إيه؟ تشديد الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بسب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال واتهمه على الإسلام. ده بيجمع لك العبارات اللي جت الفتاوى بتاعته. وقال أجب عن قتله. وقال إسحاق بن راهويه من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس. وهذا قول كثير من أصحابنا. وهذا قول كثير من أصحابنا منهم ابن أبي موسى. قال ومن سب السلف من الروافض فليس يكفؤ فليس بكفء ولا يزود فليس بكفء ولا يزود. ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما يبرأها الله منه فقد مرق من الدين. ولم ينعقد له نكاح على مسلمة ولم ينعقد له عشان كافر ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته ويظهر توبته. وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. قال الحارث ابن عتبة إن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان فقال ما حملك على أن سببته؟ قال أبغضه. قال وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال فأمر به فجلد 30 صوتا. يعني انت عشان كل ما تبغض بحد او تتضايق من حد تسبه فأمر ايه؟ بجلده 30 صوتا. وقال ابراهيم بن ميسرة ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب انسانا قط الا رجلا شتم معاوية فضربه اصواتا. يقول لك ما هو ما ضربش الا في معاوية مال ده ازاي شتم عثمان؟ يبقى دي هو لم يرى. فهم؟ والمثبت مقدم على النافي. ومن حكم علم لا ينفي علم غيره. من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فقد كذب. حديث عائشة فهي حدثت بما تعلم. من واحد يقول لك الله طب وحديث بال اتى صباطة قوم فبال قائما فحدثت بما تعلم. مفهوم؟ حدثت بما تعلم رضي الله عنه. وقال ابراهيم بن ميسرة ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب انسانا قط هو ما رأهوش. مش معنى ذلك انه ما وقعش منهم. رواهما اللالكائي وقد تقدم عنه أنه كتب في رجل سبه لا يقتل إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ده واحد سبك نقتله قالوا ما لا يقتل إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجلده فوق رأسه أصواتا. ولولا أني رجوت أن ذلك خيرا له لم أفعل. عشان يتوب ويتعدل يعني عشان يتأدب مش من باب التنكيل يعني أو عظم النفس. وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول قال أتيت برجل عاصم الأحول من خيار التابعين قال أتيت برجل قد سب عثمان أو أتيت قال فضربته 10 أصوات ثم عاد لما قال فضربته 10 أخرى قال فلم يزل يسب حتى ضربت 70 صوتا. كل ما يسبه إيه؟ يضربه. طبعا كل الكلام ده هو عشان يريك مذاهب أهل العلم وطريقة السلف في الموقف من إيه؟ ممن سب احدا من الصحابة. يبقى ليس من سب احد من الصحابة شأنه كشأن الانبياء وماشي. ليس ايه من سب احدا من الصحابة كايه كمن سب. طيب وقال ابن المنذر لا اعلم احدا يوجب قتله من سب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر افهم دي كويس لا اعلم احدا يوجب قتله من سب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم متفقون على انه لا يقتل الا من سب النبي. طب والازواج عشان نرجعين الى النبي او تكذيب القرآن. طب وسائر الصحابة لا يجلدوا او يعذروا واضح كده الا ان يكون مستحل. واحنا قلنا ان اي ذنب يستحل ولو كان دون الكفر فهو ايه كفر. اسمع وقال القاضي ابو يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة ان كان مستحلا لذلك كفر. احنا قلنا ان سبهم مش كفر. ان كان مستحلا لذلك ايه يبقى فرق بين ان يكون الفعل بذاته كفر بينما احنا في سب الرسول صلى الله عليه وسلم انكروا جميعا مسألة الاستحلال لكن هنا لا يكفر الا مع الاستحلال. وده معنى قول طحاوي لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل. يبقى ان ذنب الذنب الذي لا يكون في ذاته كفر. لكن تيجي تقول لواحد حكم سب الدين يا شيخ يقول لك لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله يبقى ده خلط. افهم، مش بضحك والله من الكلام ده، مش بقوله كده نكت ولا بدعي على القوم، في جو قوم بيعملوا كده، قدم له الفتوى ويقول كده للأسف. وقال القاضي أبو يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر، سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم، سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم. زي الرافضة، بعضهم كفر الصحابة، ولذلك ما حدش كفر الرافضة مع اتفاقهم بأنهم إيه؟ خبساء، ماشي كده. بعض الناس، طب الكلام ده هو هل عليه إجماع؟ لا، هناك من خالف، وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة، بعضهم خالف. يبقى هناك إيه؟ هناك من خالف في ذلك. طيب نكمل بعد الصلاة. لا، استكمالا لما كان قبل الصلاة، يبقى يعني استجماعا لما سبق من القول، عرفنا حكم من وقع منه سبا بالتلميح لا يرجع إلى الله عز وجل أو إلى الرسول، بل يرجع إلى شيء آخر، حتى وإن كان في الحقيقة أو مع النظر الدقيق يمكن أن يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الصحيح فيه أنه لا يكون سبا لله والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم حكم من سب نبيا من الأنبياء، فحكم سب نبيا من الأنبياء سواء كان باسمه أو وصفه هو حكم سب نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان حكم سب نبينا أعظم لعظم حرمته صلى الله عليه وسلم. ثم حكم سب من سب واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن المجمع عليه هو أن من قذف واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عائشة رضي الله عنها فإنه يكفر، والخلاف في من سبها بدون القذف، في من سبها بدون القذف. ثم حكم من سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح والذي عليه جمهور الفقهاء هو أنه لا يقتل ولا يكفر من سب واحدا، ولكن يعذر ويضرب ضربا نكالا. لكن هناك من فقهاء، بعض فقهاء الكوفة قال أنه أن من سب، وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. قال محمد بن يوسف الفريابي: وسئل عن شتم أبا بكر قال كافر، قيل فيصلى عليه؟ قال لا. وسأله كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تسموه، لا تمسوه بأيديكم، لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هانئ: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي، لأن هؤلاء يقومون مقام المرتد، وأهل الذمة أو يقامون يعني ينزلون مقام المرتد، وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وكذلك قال عبد الله بن أدريس: من أعيان أئمة الكوفة ليس الرافضي شفعة، ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم، ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم، يعني لا يعتبر له قيمة ولا يعتبر له وزن إلا إذا كان اختصاصا لمسلم. وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله، وما أمتنع من ذلك إلا بالجواز، وما أمتنع من ذلك إلا بالجواز. وفي رواية قال: رحمك الله قذفت، إنما تقول هذا تمزح. قال: لا والله، ما هو بالمزاح، ولكنه الجد أو الجد. قال: وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم، أي من الرافضة، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم. وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم، وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان يبرأ منهم لكفرهم، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج. ولفظ بعضهم، وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى، أنه إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدلتهم كفر بذلك، يعني اللي هو توجيه بعض أقوال أهل العلم من هؤلاء من هذا الفريق الذين ذهبوا إلى كفر الروافض لسبهم الصحابة. قال أنه إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدلتهم كفر بذلك، لأنه يعتبر كذب القرآن، وإن سبهم سبا لا يقدح في دينهم ولا عدلتهم، مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد به غيظه ونحو ذلك، يعني باب التسفيه والتنقيص، لم يكفر بذلك. باب نقل الخلاف عشان تبقى فاهم انه ايه، عشان لما تسمع او تقرأ في بعض المواطن ان من العلماء من كفر من سب الصحابة خاصة الرافضة، تبقى فاهم ان ده ايه على سبيل الخلاف. لكن الصحيح ان من سب الصحابة دون ان يكون السب ايه استحلالا، ودون ان يكون السب طعنا في الدين والعدالة، لان الاستحلال كفر اجماعا، والطعن في الدين والعدالة تكذيب للقرآن، مفهوم تكذيب للقرآن. يبقى كده فهمت مسألة من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب مسألة فيما يتعلق، خلاص كده يبقى أنت كده عرفت مجمل المسائل المتعلقة بهذا المبحث، يعني جملة المسائل التي ينبغي أن تعرفها في هذا المبحث، وهو حكم السب والقذف والطعن وما تسفر على ذلك، وإلى من يرجع وحكمه وأنه كفر والإجماع على ذلك آخره. خلاص كلك بالنسبة لنا إلى هذا الحد تقريبا الكلام الذي ينبغي أن نعرفه أو ينبغي أن نفهمه. ماله خلاص كده تقريبا كل النقاط التي ينبغي أن تعرف قد ذكرت. طيب هذا النوع من الكفر باعتبار ان ده يقول والله من سب الله او سب الدين او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او الايات او كذا كفر اجماعا، وانه كذا وانه كذا وانه كذا، هنا حتيجي مسألة في مسألة العارض. هل يعذر احد في هذا الباب من الكفر بالجهل او بدعوى زلل اللسان او السكر والهزل والهزل واللعب ونحوه الى غير هذا؟ هل يعذر احد في هذا الباب من الكفر بالجهل او بدعوى زلل اللسان، يعني ده ايه بزنو، او السكر والهزل واللعب ونحوه الى غير هذا؟ طبعا يمكن مر بينا كلام ده حاجة استجمعناها مسألة لانه كلام متفرق، لكن احنا قلناه، يعني هذا الكلام قرأناه، هذا الكلام قرأناه يمكن فات من. فمثلا في الصارم صفحة 512 بيقول كلام معاد عليك لكن استجماعا للمسألة دي، يعني في الصارم في صفحة 512 بيقول: وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان زاهلا عن اعتقاده أو كان زاهلا عن اعتقاده. يعني كان زاهلا، يعني زي ما قلنا ما هواش عازم على السب أو غيره عازم، يعني كده بقولك إيه والله أنا قلتها كده، أنا إيه قلتها هكذا. أيضا قال: وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من سب الله كفر، سواء كان مزحا أو جادا، لهذه الآية: من سب الله كفر سواء كان مزحا او جادا. مزحا او جادا، يبقى دعوى الهزل، يعني مسألة دعوى الهزل او عدم الجدية او عدم القصد، يقول والله انا مش قاصد. في مسألة لازم تفهمها: اذا قصد العبد القول يلزمه الحكم. إذا قصد العبد القول الفعل يعني عموما من قول أو فعل يلزمه الحكم، أما إذا لم يقصد القول أو الفعل لا يلزمه الحكم. يعني إيه؟ يعني لو أن واحدا أراد أن يقول كلاما، أراد أن يقول كلاما معينا، قصد أن يكون كلاما معينا، فوقع غيره غير ما عزم عليه. القصد هو عزم القلب. القصد هو إيه؟ يعني أنت دلوقتي مثلا قاعد مرتب في دماغك أنك هتعمل شيء معين، فعمال تبص في ساعتك بحيث ما جاء الوعد الوقت، عازم على انك ايه هتتصرف، هتمشي، هتقعد، هتقوم، تخش الخلاء، اي حاجة. الواحد مثلا جه في دماغه ان يكتب ورقة، فروح كاتب ورقة وبعد سؤال، عزم على هذا. كل فعل لابد ان يسلكه منك ايه عزم، بغض النظر عن المراد من هذا الفعل. لكن انت ما الافعال ما تقعش منك زي حركات العجموات، زي فرع الشجر لما بيتهز. ما وقع منك من هذا الجنس زي فرع الشجرة ما بتهز ما بتعلقش بتكليف، زي فعل النائم، زي فعل الايه النائم، رفع القلم عن ثلاث، وزي فعل المجنون، لان افعال المجنون شبه بافعال الشجرة، يعني لا يسبقها ايه، لا يسبقها قصد، لا يسبقها عزم قلب. طيب يبقى اذا انت اي فعل بتعمله بيسبقه ايه قصد، انك اللي بترتب انك هتقول القول الفلان بغض النظر انت عاصد ايه بالكلام ده. يعني في فرق بين قصد الفعل وفارق بين القصد من الفعل، في فارق بين قصد الفعل والفرق ايه. زي ما واحد يجي مثلا يقول له واحد يوقفه كده في وسط الناس يقول له فلان انت غلط، فيقول له هو قصد، يقول له انت غلط قاصد لذلك، لكنه لا يقصد بذلك اهانته ولا احراجه ولا ابراز عورته امام الناس، فيقول له يا اخي يعني انت عايز تفضحني، عايز تعورني امام الناس، يقول لا انا ما قصدت هذا. ما قصدت ايه يعني؟ اللي هو المراد، لكنه قاصد ان يقول انت اخطأت في الشيء الفلاني امام الناس، رتب لذلك وعزم ان هو لما يشوفه في وسط الناس ايه يقول له كده قبل ما ينسى. واضح كده؟ يبقى قصد الفعل شيء والقصد من الفعل ايه شيء اخر. افهم دي كويس. فاحنا لما نيجي نقول ان واحد قصد يقول كذا، اذا وقعت منه كفعل العجموات يعني هو نايم وهو مجنون يبقى لا يتعلق بها تكليف. طيب اذا قصد قولا وقال غيره، عزم على انه يعمل عمل وعمل غيره، او يقول قول وقال غيره، يبقى اللي طلع ده اللي هو الغير غير مقصود، وبالتالي لا يترتب عليه حكم. واحد قصد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك وانا عبدك، من باب ان يشكر ربه، عزم على كده بغض النظر القولة دي ايه كفر ولا ايمان، هي ايمان، لكن هو ايه قاصد يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، فخرجت منه اللهم انت عبدي وانا ربي. المقولة اللي خرجت دي غير مقصودة، بغض النظر هو قصد ايه، يشكر ولا يكفر ولا يحمد ولا الناس دعوه، هو قصد ايه بالفعل. احنا بندور على قصد الفعل، على قصد ايه الفعل. فالحاصل أن المقولة التي خرجت لما لم تكن مقصودة لم يترتب عليها حكم، كما في الحديث أخطأ من شدة الفرح فسمي خطأ، والخطأ هو إيه؟ هو ناتج غير مقصود، ناتج غير إيه؟ مقصود. أي ناتج ينتج منك غير أنت، غير مقصود فعله، مش غير مقصود النتيجة منه. واحد يقول أنا قلت لمراتي على الطلاق بس مش قصد أطلق، لكن هو قاصد يقول عليا الطلاق، غير لما يعايز يقول لها ايه عليا الفلوس فطلعت عليا الطلاق، يبقى هو قاصد يقول ايه عليا الفلوس هدفعها انا، فخرجت كده زلفا، خرجت كده عشان غلبت عليه، عشان هو متعود كده، يبقى دي غير مقصود. ففرق عشان بس الكلام ما يختلطش عليك وتقول ما هو برضو اللي بيسب الدين ما يقصدش الكفر. احنا مش دعوا على قصد الكفر وقصد الايمان، احنا بنتكلم على قصد العبارة، مفهوم؟ على قصد الايه العبارة. فبنقول أن القول إذا قصد ترتب الحكم، وإذا لم يقصد، يعني لم يقصد يعني وقع خطأ، وقع إيه؟ أو وقع كفعل العجموات، أو وقع كفعل الجمادات. طبعا المجنون غير قاصد لتصرفاته، لأن آلة القصد منعدمة عنده اللي هي إيه العقل، مفهوم؟ والطفل الصغير برضو ايه لانه قالت برضو دي اللي هي التمييز العقل برضو، وان كان ده بالانعدام وده بفقد القدرة، ده العقل موجود سليم بس مش مش مش قادر لسه، ايه ما عندوش طاقة ما عندوش القدرة ان يميز عقل الطفل. وزي النائم، لان النائم ايه زاهر عن تصرفات بتقع لا ارادية، فدي تصرفات. ولذلك لو واحد لطم واحد هو نائم ما بيقولوش انت لطمتني، لو تكلم هو نائم بكلام كفر تقول انت كافر، بكلام فحش، لو زنى وهو نائم مثلا يعني ما ايه محدش بيقيم على الحد لغير هذا من التصرفات التي ذكروها الفقهاء في محله. لكن المهم اللي انا عايز اوصله لك كل الرغي ده كله عشان اقرب ليك واصور عندك معنى المقصود وغير المقصود من الاداء، المقصود وغير المقصود من الاداء، وليس المقصود وغير المقصود من المراد. انت قلت كده ليه؟ ماليش دعوه بليدي، لكن قلت كده قلت كده واحد في انا عايز اقول مثلا عايز اندلك يا احمد، فقلت لك يا محمد، وانا مرتب ان انت اسمك احمد وعازم، فيقول لي تقول يا محمد، يا اخوانا انا قلت احمد، فيبقى ايه غير مسؤول عن كلمه ايه. فلو كان اللي انا بقوله لك ده كلمه فيها سبه، جاي يقول لك يا علي رحت قايل كلمه فيها سبه، يبقى لا اخذ عليه، لا ترتب عليه حكم، لاني غير قاصد لها، غير ايه قاصد لها. واضحه دي؟ طيب بعد ما يقصد الفعل ترتب الحكم، يترتب الحكم. هناك من الاحكام ما يحتاج الى المقاصد، يعني مثلا بعد قصد الفعل لازم ايه يقصد من الفعل. هناك من الاحكام يعني لما واحد مثلا لما واحد يجي يقوم يقول والله انا دلوقتي هقوم واخش تحت الايه المضخاخ يعني مثلا الماء واغتسل، فهو كده ايه قصد الاغتسال، مش قصد انه ينام ولا قصد انه يتمرق في التراب، ولا قصد الاغتسال، مش قصد انه ياكل يعني خلاص ما بقعش منه خطا، يعني مش مثلا وقع تحت الماء كده من غير ما يدري، لكن قاصد انه يمر الجسد الماء على بدنه. لكن هذا الفعل لا يصير غسل من الجنابه او غسل جمعه الا اذا ايه قصد ذلك، اللي هو ايه بقى اللي هو المراد. يبقى اذا هو انزل الماء على جهاز بدنه قصدا، يبقى ده ده الفعل، قصد الفعل، مفهوم؟ انزل الماء على بدنه ايه قاصدا لانزال الماء على البدن، مش وقع منه خطا او عرضا. طيب وبعدين عشان الحكم يلزم الفعل، عشان الحكم يلزم الفعل ويعتبر مغتسل غسل شرعي، هيلزم ايه هنا؟ يلزم ان يقصد بالفعل معنى اللي هو ايه اللي هو انه رفع جنابه او كده. هناك من الافعال ما لا يحتاج الا مجرد ايه الا مجرد قصد الايه قصد الفعل فقط، لانه لا يحتاج فيه الى نيه، لا ما استغفر الله، لا يحتاج فيه الى ايه الى موافقه مراد. يعني مثلا واحد استغفر الله سب الله عز وجل او سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج في ذلك الى ايه الى نية الكفر او الى نية الايه الى نية الكفر او الى نية ايه قصد السب، انه يقصد تنقيص الله عز وجل ويقصد اهانة الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لمجرد انه يقصد الفعل. لكن لو وقع منه سب الله عرضا او خطأ وكان عايز يحمد الله، عايز يقول كلمة يشكر فيها ربنا، فرح ايه قال كلمة سخط، يبقى ايه اللهم انت عبدي وانا ربك، طبعا دي فيها ايه سب دي ولا لا سب. لكن طب الرجل ده مذكور على سبيل المدح، لان الرجل لم يقصد ذلك، فكل من وقع منه ذلك وقع منه. يبقى لكن لما نيجي نقول بقى واحد كان قاصد يكفر مش قاصد ما يستوي، لانه سواء كان هزلا او جادا. هزلا يعني ايه؟ يعني قصد القول لكنه بيهزل، المراد منه الهزل. قصد القول المراد منه الخوض. قصد القول لكن المراد منه سب اللي امامه، واحد بيسب له وبيسب خالقه او بيسب اللي خلقه او بيسب دينه، بس يقصد ايه يقصد ايه هو قصد السب، قال دينك خلاص، وبعدين المراد انه يسب الشخص، فمثل هذا لا يمنع الكفر. ليه؟ لان هذا الحكم لا يحتاج الى المراد، واخدين بالكم؟ هذا الحكم ايه، لان الله عز وجل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، بعد قبول قولهم انما كنا نخوض ونلعب، يعني ايه يعني نحن قلنا القول مش زهلين مش ايه مش كنا عايزين نقول نشكرك يا ربنا او بنشكر في الرسول بس وقعت مننا كده قصدنا القول. طب بس ما كناش قصدين اهانة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كناش قصدين تنقيص الرسول، ده احنا كنا بنتسلى كنا بن ايه بنضحك. لو كانوا قصدين سب الرسول وقصدين اهانة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال لهم ايه؟ كذبتم، زي ما ابن تيمية قال كذبتم، انما قصدتم ايه؟ اهانته. لكن قبل منهم زي ما قلنا وشرحناها وعدناها كذا مرة، قبل منهم اعتذارهم لكنه لم يجعله لهم عذر. يعني لما قالوا انما كنا نخوض ونلعب اقرهم على ذلك انهم كانوا يخوضون ويلعبون، يعني وقعت منهم بغير جد وبغير قصد، ووقعت منهم على غير وجه ارادوا به ليه التنقيص والاهانة. ما رتبوش في نفسهم كده حنهين وحننقص وحن مفهوم، وقعت منهم ايه؟ لكن وقعت منهم ولا ما وقعتش؟ وقعت منهم، مش زي انت عبدي، مش زي ايه؟ فلو واحد قال قاصدا انت عبدي يكفر ولا لا؟ طب الراجل ده ما كفرش ليه؟ لانه كان قاصدا لانت ربي، فخرجت زلفا من شدة اخطاء من شيء، ولذلك في الحديث اخطاء من شدة مفهوم. يبقى ايه اللي بيتعلق بالمقصد بيتعلق بالايه؟ الحكم باطلاق. لا، هناك من الافعال ما تحتاج الى المراد الى الايه، وهناك من الافعال ما تحتاج الى مجرد قصد. عشان كده افهم، يكفر الجد فيها في السب والايه والهازل. واحد يقول لي طب الجد قاصد للإهانة، يعني قاصد للفعل ومراده الإهانة، ماشي. لكن اللي بيضحك ده نكتة بيقولها وقلبه مطمئن بالإيمان، نقول وقع حد الكفر منه، لأنهم أجمعوا على أنه سواء كان جادا أو هازلا أو زاهلا عن اعتقاد، لأن المراد ماله مش مشترط. فما دام حتى مش عارف مراده إيه، يعني مش واخد باله هو كان يقصد ايه، يسب اللي قدامه ولا يسب الدين ولا ايه، ما اقول لك انا قلتها كده مش داري، مش داري قلت ايه عشان الكلام ما يتلخبطش. فقصد الفعل ولم يقصد المراد، فقصد المراد في مسألة السب ماله؟ قصد المراد غير مشترك مفهوم وغير قيد. فاذا وقع السب على اي وجه، طيب مفهوم كده، اذا وقع السب على ايه، على اي وجه سواء كان من الجد، يعني عايز بس اعمق عندك حتة الجد ولا ايه والهزل، يبقى وقوع السب على اي وجه هو بس المطلوب فيه انه ايه، يبقى بالتالي سواء قصد سب اللي امامه اللي هي المراد بقى، لو اختلف المراد مش هيؤثر، سواء في مراد او مفيش نمره واحد، سواء اختلف المراد عن اللفظ، يعني يقول لك ده انا بسب الدين بس بسبه هو اللي ضايقني وقرفني فرحت قايل له ايه، فنقول له وقوع السب كفر، ده ناقض، لان ايمانك المفروض يلجمك ويعصمك حتى من مجرد تحرك الايه اللسان بيه. يقول يعني مجرد كلمة اقولها، يقول له مجرد كلمة تقولها، مجرد ايه، فان العبد قد يكفر بالكلمة يقولها، فان العبد قد يكفر بالكلمة ايه يقولها، وزي ما في الحديث ان العبد لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا، ها لا يلقي لها باته به في النار 70 خريف، لا يلقي لها ايه بال. ممكن تكون الكلمة دي سب، صح ولا لا؟ يعني لا يلقي لها بالا، يعني لم يتعلق بها المراد منها. فيبقى ده امر ينتبه اليه ويفهم ان الجد والهزل سواء. واحد يقول لي طب معنى ذلك ان لما واحد يكون قاصد ومرتب المراد للاهانه، واحد مرتب في نفسه كده الاهانه للرسول او للدين او كذا، نقول دول ايه كفرين، كفر النيه انه عزم على من غير كلام عزم على الإهانة أو التنقيص، وكفر الايه الفعل والسب اللساني. فهموا دي كويس اخوان عشان ما يختلطش عليكم الكلام. الكلام ده هو قريناه في صفحة 512، وأيضا جاء في الكلام بقى بكل الكلام اللي انت قرأته كله، ويمكن حنشوفه برضو في بقية المسائل وكلام الشفة وكلام القرطبي، جاء في الكلام بقى كله في مسائل ايه اللي هو الكلام على إنما كنا نخوض ونلعب. افتكر كلام ابن عطية في إنه هذا جدين سواء كان إيه بغير جد وكلام لم يقصده، وخبرك كلام صاحب الجلالين، وكلام ابن تيمية في انهم وان خاضوا ولعبوا وان وقع منهم السب ايه خوضا ولعبا، واضح كده؟ لانه اذا بيقول وان المسلم لا يتصور ان يشتم وهو مسلم. يشتم مين؟ يشتم الله او الرسول صلى الله عليه وسلم او الايات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، علوا كبيرة، واضح كده؟ يبقى ايه، فهم الكلام ده كويس، اللي هو مسألة ايه، ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. طبعا الكلام على برضو بما يعمق المسألة دي، مناقشة الكلام اللي احنا قرأناه من صفحة 512 لحد صفحة 518 في مسألة هل يلزم ان يستحل او لا، وانكارهم على ذلك، وبيان ده كلام الجهمية اللي يقول لابد من ان يستحل او يعتقد، ده كلام الايه. يبقى اللي يجي يقول لك لو سب الدين ولازم يعتقد ان ده كفر، يبقى ده ايه، كلام الجهمي، يبقى هو جهمي، يبقى هو ايه، جهمي. خد بالك انت، شوف بقى، خد بالك، ما ارضى اقرا عليك الجزئيه الحته الصغيره دي. يقول فاذا كان قد قال انا اعتقد ان ذلك ذنب وعصيه انا افعله، فكيف اكفر ان لم يكن ذلك كفرا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، ولم يقل، ولذلك قال سبحانه وتعالى، ركز في اي جزئيه يكون متعلقه بمساله افهمها، كلام في صفحه 717، كلام ده هو السطرين دول، ولم يقل قد كذبتم في قولكم انما كنا نخوض ونلعب. لم يقل لهم ايه، قد كذبتم في قولكم انما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما اظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم. الايات الاخرى في افعال المنافقين اللي هي ايه، ائذن لي ولا تفتني، شغلتنا اموالنا اهلنا، ايه اللي حصل في الايات، بينت انهم كاذبون، وانهم الا في الفتنة سقطوا، وانهم يعتذرون بما لم يعتذر به، صح كده؟ لكن في دي لما قالوا انما كنا نخوض ونلعب، ده بالقرآن ان لما بيجي يعتذروا بعذر كذب يفضحهم، في دي ايه، لم يكذبهم، ومع هذا لم تعتبر لهم ايه، عذر. يبقى اذا هم صادقون في انهم لم يكونوا معتمدوا بقلوبهم، ولكن حتى وان كانت على هذا الوجه مالها، بل بين، افهم كلامه، انهم كفروا بعد ايمانهم بهذا الخوض، بل بين انهم كفروا بعد ايمانهم بهذا الايه، الخوض واللعب بهذا الايه، خد بالك. واذا تبين ان هذا مذهب سلف الامه ومن اتبعهم، مذهب سلف الامه ومن اتبعهم من الخلف، ان هذه المقاله في نفسها كفر استحلها صاحبها او لم يستحلها، فالدليل على ذلك ما ورد في الكتاب والسنة من الآيات التي تدل على إيه؟ على كفر الساب إلى آخره.